فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندك إنا إذا لغانيون فلما خلقوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما ومن قبل ما فرطتم في يوسف وقد أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وإن فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم.